يقول من أين يأخذ العامي فتواه؟ الناس ثلاثة، إما أن يكون عالما، وإما أن يكون طالب علم، وإما أن يكون عميا، ليس عالما وليس طالب علم. أما العالم فيأخذ فتواه من الكتاب والسنة، يبحث ويقرأ حتى يصل إلى الحق. إذا عجز عن مسألة أو ليس عنده وقت لبحثها يسأل من يثق به من العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد يكون العالم مثلا عالما بالفقه لكن أشكلت عليه مسألة في العقيدة، أو يكون عالما في الأصول وأشكلت عليه مسألة في الفرائض في المواريث، أو يكون عالما بالمواريث وأشكلت عليه مسألة في الأصول، وهكذا. فيسأل من يثق بعلمه أو يبحث هو إذا كان أهلا لذلك الأمر. وطالب العلم على سبيل العالم، إن كان يستطيع أن يبحث ويقرأ ويصل إلى النتيجة فيبحث ويقرأ حتى يصل إلى النتيجة. إن كان لا يستطيع بحيث أنه لا يملك الوقت أو الجهد أو صفاء الذهن يسأل من يثق بعلمه. العامي يسأل أيضا من يثق بعلمه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن كما ذكر أبو فواز اليوم كلب فواز زين، كما ذكر أبو فواز قبل قليل، يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه. بدينه أنه على الجادة، بعلمه أنه يتكلم بعلم، بورعه أنه لا يتجرأ أن يتكلم في مسألة لا يعلمها. يعني خلنا نقول باختصار كثيرا ما تسمع منه الله أعلم، يعني لا يستحي من كلمة الله أعلم. هذا عنده ورع. الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لما جاءه رجل من المغرب وسأله بمسائل فأجاب عن بعض وسكت عن أكثرها، قال الله أعلم. فقال له الرجل: فماذا أقول للناس وهم قد أرسلوني إليك لأسألك؟ قال: قل لهم مالك لا يعلم. انتهى الأمر، ولم يجد يعني غضاضة في هذا، بل إن أهل العلم كانوا إذا نسي العالم، أي نسيها تناسيا تركا بمعنى الترك، يعني إذا ترك، إذا نسي العالم الله أعلم أصيبت مقاتله خلاص. لذلك أنت تسأل من تثق بعلمه ودينه وورعه، تسأله وما أجابك به فأقبل به، لأنك ما سألته إلا وأنك تثق به والله أعلم.